والدهر أنجز وعده والبشر أنحام علينا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا فالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أنحام علينا أنوره لاحت لنا هذا جمال.